يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمانان، سلامي خوي پروردگار تان لبت، خوي پروردگار رحمت و بركتي خوي بسر منيشو ايوي برزيج دابر جانت. باسي امرو اوش بريتي لا پيوندين ايوان جيان و ايمان، العلاقة بين الحياة والإيمان. هر يشغل إيمال جيان دايا إيمي مسلمان وهروها خلكان كافر لرا بردو ولداها توجدا خلكانك هر هموي أويل سر روي زوي بيت ولجيان دا بيت أو جياني هيا، بلام آية هر هموي إيماني هيا نخير بيقومان هموي إيماني نيا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. زوريني خلق إيمان ناهنت أي بزانين فيوان ديني وان إيمان جيان تجور فيوان ديكا كأو جياني إيما همانا إيماني لقلبت چون دبت هم لدنيا دا وهم بودوا روجيشت كجياني كتهابو دور لإيمان دور لباور بون بخواو هرشتيق لخواو هاتو او كاتجياني مروف چون دبه هم لدنياشو هم لدو عروجي شيدا. پروردگار من بو من باسي سردمي پیغمبري خواه دكات عليه الصلاة والسلام پیش اوه كخواه گوره پیغمبر بنيرت بو من باس دكات لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خلق جياني هبو بلام لضلال لقمرا يوسر لشواوي دابو، خلق دجيا بلام ظلم استمزور بو، خلق جياني هبو بلام دزي وخيانته جردي وبدروشتي زور بو، خلق جياني هبو بلام عدالته داد پروري ورحمه شفقته بزيي لنا وخلق دا نبو، جيان وحياة هبو بلام تعاون وهاوكاري نبو، ديسان عرب جيان ينهبو بلام زليل وجيردستي امبراطوريتي فارس ورومبون، جيان ينهبو بلام پارچه پارچه وكومالي چيزور احزاب وقروب وقبائلي دش بيقبون. اي كإيمان هات چي بسر خلق هات او خلقی که جیانی هبو بلام دچو برده چی ده پرست، دچو داره چی ده پرست، دچو هلا هویر ولا خورما بته چی بو خوی دروز ده کردو خواه چی دروز ده کردو ده پرست. بزانین دوای او جیانی او خلق چی بسر هاد. خواهی پروردگار هدایتی دان به هوی پیغمبر و علیه الصلاة والسلام أخرجهم من الظلمات إلى النور أو خلقي لهم جوركان تاركاي رزقار كرد بوروناچي بوروناچي عزة كرامت بوروناچي أمن آسائش بوروناچي قوة دصلاة هز بوروناچي أخلاق روشتي برز بوروناچي هاوكاري كردني يكتر بزي بيكتر دهات نوا لشوي أو حاليك عربي قريش تيدابون پيش هاتني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ولشوي جياني أندواي هاتني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لكاتك دا لو پري بيد صلاة ولا وازي دابون پيش هاتني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أي دواي أويك پیغمبر إخوة هاد عليه الصلاة والسلام أوانيك إيمانيا پيهن أخوة قورتشون برزي كردنوا وإلي هاد أمره لشرق لغربي زويدا دوت لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كومالك صحابيكم خواي پروردگار لجماردا كم بون خواي گور بعزتي كرنو برزي كرنوا بسرهمو كافر وبباورك دا سري خستن امبراطوريتي فارس كاني شو مجوس كاني شي بو زليل كردن وهروها امبراطوريتي روما گاور كاني شي بو جيربار وملكت كردن وهروها جولة كشيان لزوي خواي اندر كرد بهوي چي بو بهوي ايمان بو جيانك بو كايماني لقل تيكل بو او جيان بختوري بو هنان هم لدنيا دا پیش قيامتش خواي پروردگار پلي برزي بهشتي بنسيب كردون امش برا زكانم امرو كالجيان داين لاي هنده لخلق گرينج اوه بجيت گرينج لجياني خوي دا جيانا دا جيت بو اوه نان بخوات دا جيت بو اوه كراب ويرت بو اوه پارا پيداكات بو اوه کشکو تلار دابین که وان جیان حالی بو تنها اوه تو چند ساله چی جیانی دنیات لعمرت بخوشی بجید کام خوشیه رابواردنت هبت و پارت هبه خواردنی خوشت هبه جگاو رگای خوشت هبه دسالاتت هبه اوه بریتیه لخوشیه کانی جیان بلام نزانت زور جار پار پیدا کردنی بحرام و بریبای و بدزیه و بخیانت و گندلیه زور جار رابواردنو آرزوکانی بحرام و بزینات اردکات درونی نفسی خوی کتیک دشت چون آسودهی به درونی خوی بدا دچه می دخواتو و عرق دخواتو بوی بی عقلی بکاتو سرخوشی بکاو آگای لخمکانی دنیای نمیند بمشی وازد چون ده صلات پیدا که خلق بچو سینه توا خلق بتر سینه و بیان توقینه اما هم لدنیا دا تأثر بوی نارو ای دوای اوی که سرخوشی مستیکی بریده خفت کانی بوده گرتو. دوای اوی که زینا کی کرد و شهوت کی دامر کاهوا، او جاغ رو رشی بوده منه تو. دوای اوی که زیا کی کرد و خیانتی کرد، او جاده بیت داخل سر دلی تاروجی قیامت مالی فلان کسی خوارد و دزیل فلان کس کردو. که تبرز کنم سعادت و خوشحالی جانی اما لو دانیا ک رجایک بگری نبر غیری رجای ایمان. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل هر كسك إيمان بقوريته وبكفر وازل إيمان بينته كفرها وبجيريبه أو يخوش حال به فقد ضل سواء السبيل أو الرقاي الراستي ويالكردو أو الرقاي برو نهامتي ديبان دنيا وبرو سرشوريش وبرو آقري جهنم ديبان خواهي قورة پناما بدا كسير كين پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام بتنها یک صف بو که خواهی گور نردی و ایمان داره لبرانبر او دا هرچی خلچی سر روی زویه دیجی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام بلان بزنین چون ایمان قوت و شجاعت و غیرت و کرامت و عزت بخواهنکی دا بخشید روشی چن یچگلا پیاو بناو معقول اقصب یجکانی قویش لقال جماعتي خوي كودا بيتوا لقال سراني قريش دلت چي تاني استا چي بكين لقال محمد قلتم هو شاعر ما والله هو ليس بشاعر والتان شاعرا درك وتسوين بخوا محمد شاعرني او يديلا شعرني قلتم هو ساحر ثم ظهر والله انه ليس بساحر بهتاني جي ترتان بوكر عثمان ساحرة درك ود والله ساحرني يا محمد قلتم هو كاهن وتان ولا فال قروو بخد قروو نازانم چيا درك ود والله ما هو بكاهن كاهن جنيا اويك ايو ديلن بهتاني بودكن هيتشي نيا چارمان چيا وتيان دي باكسيك هو بجيرين لنا وخو ماندا لهمو من قصة زانتر بي چه بولاي بالي حالي بين بشكو بيدن جيبكين فاختاروا أبا الوليد عتبة بن ربيعة كيان هاو بجارت كسي كيان كلهمو ينفصيح تروزانا تربو عتبة كري ربيعيان هاو بجارت وهاد بولاي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هاد بولاي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وتي أي كرابرا أي آموزاتو تشيد بأي ما كردوا كاري كدبو ملة قومي خود كردوا پارچة پارچة كردين جيان دنهيشتين هرچا وري اون دو روجي تر دس مام كيو تخويني يكتريوا سلطة بوشي وازا دغدغي عقلي بداتو توزي قوالا پیغمبر إخوة بك عليه الصلاة والسلام بزي بيتو موضوع كبكات موضوع قوماتي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي قصبك جملتا دوائي اوان هل دستي بإغراءات هل دستي بويكا بخلطين بطماح مادي دل اي كرة براكم اگر تو ملك الدوية ملكايتي و پادشايتي الدوية ملكناك علينا دت كينا پاشاي خومن اگر مالو سامان الدوية او اندت پاربوكو دا كينا ولا همو من دولة من تربي اگر بيتو مشكلي توش مشكلي آرزو شهوتا بدوائي كتي جوان دادا قري جوان ترين كتي خومن الدديني اگر نخوشيت دكتورت بو بانك دا كين پیغمبر اخوة جوي گرتو عليه الصلاة والسلام سيري او ادببكن لپیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كافره قصي بو دكات بيدنگا بالي بيتو كتائي پیبين او جا پیغمبر اخوة قصدكا بلام هم دجار مسلمان ردنا دا قصب كيد بابا او ادبه دبه لپیغمبر اخوة وري بقرين عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخوة فرمي هل فرغت يا ابا الوليد لابويته ولقصة كانت فرمي بالا لابو موا دي فرمو او جا توجوه بو من بقرا تشويش دروز مكا دستي كر پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بخوان نوي سرتاي سورتي فصلت كقرآن للاين تنزيل الكتاب دابزي وللاين خوايك وكا رحيمة كزور ببزيية بو خزمتي ايو مصلحتي ايو دابزي و فإن عرضتم فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود اگر پشتي شوكا لم قرآن ولم إيمانا او من دتان ترسينم هراشا بيليتان خواي قورة چي بسر عاد وثمود هنا او قوم دا صلاة داران خواي قورة آوال ايو دكات لناو تان دبات ابو الوليد بپلا چي کرد بپلا دستي لسر دمي پیغمبر اخوة دانا عليه الصلاة والسلام لترسان وتي بو خاطري خواه بو خاطري او خزماتي كهمانا تخواه بيدن بهي چي ترمخوينوا لترسي چي لترسي اوي نكا استا آيات كان بخوينتو خواي قورش غزابكي خوي بسر قريش دادا بزينت هل ساقر رايا وبولاي قومكي فتي بولاي چيتا الناردوم والله نساحر ونشاعر ونكاهنا والله نبو دنيا ودا صلاة هاتوا بو اوهاتوا كأيما هداية دا رأيتان چيه وقصتان چيه او جادستيان كرت با كوبونوية كين كوبونوية خوايان انجام داو برياريان داد جايتي پیغمبر اخواب كان عليه الصلاة والسلام جياني چيان دوه دور بيلا ايمان تيكو بي بكفر وشريك بخوا دانان نك جياني پر بيلا ايمان ودين ودنيايان قازانجكا ايمج مسلمانان بيقومان همو من لجيان داين جولكي چيش لجيان داو قاوري چيش بوذي پرستيكو قا پرستيكي هندوسيش لجيان دايا بلام كم جيانت دوي اي مسلمان جيانك كإيماني لقلبت يان جيانك كدور بلا إيمان والله كإيمان هل بجيريت بو شخصي خود خوش حالية بو خيزانكت عائلة بختورية وبو مجتمع كوملقا وقوم كشت سربرزي وعزته كامرانية تمها شاكا خواي برود قال فيما عند فرمي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا تنها بياد إخوة وبإيمان بون بخوة دلكان من آرام دقري چندان كسمان هيا لبر نخوشي نفسي پنا بو خو كشتن دبات بو دلكي إيماني تيدانيا أي كهاتو إنسان إيماني هبو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أو كسانيكا چه پیاوانو چه آفرتان چه قرآنو چه کچان اگر ایمان یان هبه و کردوی چه آکب کن جیانکه یان ایمانی تدا به خواه گرده فرمه ایم دیان جیانین جیانی چی پاک و باش و چاک جیانی تو کاتک خوش ده بید که تو ایمانت هبه و کردوی چه آکب کهی ای جیانی اسره و خیزان والله پیاوی قدری خیزانی و مندالی خوی دزانه و خوش حال یان دکا که پیاوی چی ایمان دار بید چندان تلفون من بوده چندان نامه من بوده نسره نگ بو من بو زور بای ما مستعانی آینی لم کردستانا آفرته و شکوای اوه مردکی لگالی خرابه مردکی رزی ناگری مردکی دیوی طلاقی بده مردکی اهمالی کردوه رز لمن علکانی ناگری بخیر یا ناکا پرورده یا ناکا هموی دردیتی و هموی دنالینه او همو دیارده ای طلاق که زور بو هوکارکی چیه هوکارکی نمانی ایمان لدلی خلق ده که او دل ایمانی هبو بزان پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم چون پروردهی کردوین لا یفرک مؤمن مؤمنتا ان سخط منها خلقا رضی منها آخر فرمه هیچ پیاوک بهوی خصلتی چی ناشیرینی خیزانکی و باجنکی خوی لبرچاونکی و رقی لیهو نگده چون که کتو صفتی چی ناشیرینی شی هبه ما بست من بدلوشتی نیا شته که بدلوگ نبه جنکی زور جوانیا جنکی زور بالا برزنیا جنکی زور کابانیا اگر او صفتانه هبو رضي منها آخر بزانة كم صفاتي تري جواني هي خيزانة كيتو إيمان دار آواما ملالق الخيزاني دكا بويا صبر دقري ورزي لي دقري بلا منساني بي إيمان ككتشي لدرقاو لكولانو لجادو لدانشقاو لجامعة بيني جوان تر لخيزاني خوي خيزاني خوي لا دبي بميمونو قدري ناقري ورزي ناقري حرمتي نازاني كواتاكا بختوري تاكو كومالقاو خيزان من بويت با ايما دز بقرين با ايمانا و او كاتا او ايمانا سر برزو كرامتي من بيدا بخشي خواهي قور ايمان دار منك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تنها ايمانا برزا كانم الواد ليدكا لكاتي مصيبت دادان بخود دا بقريت تنها ايمانا واد ليدكا لبرانبر شهوت و آرز وكان دا الصبر بقريت وخو بقريت تنها إيمان واد لذكاء لبرامبر وجمناني ولات وملتكت ثباتت هبي وبجرق بي وآزابيت تنها إيمان واد لذكاء لخوشي دا شكري خواب كيت ولنا خوشيش دا صبر بقري وآرام بقريتي ورازي بيت كإيمان نما إنسان وكو آجليكي مفتريسي درندي لذيت تماشاكن أو كسي كإيماني هيا خواي پروردگار ايمان دارترين كسي مسلمانان كبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بچي وصفي كرت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بيغمبري خواه رحمة بو تا ايمان زياتر بيو تيگيشتن لإيمان چاتر بيت او خلق بالرحم ترد بي لناو يكتر دا بزيان زياتر بي يكتر دا ديتوا كا ايمان تهبو مصيبت التوش دبي لدنيا بي بيغمان همو كستوشي دبي صبر دقري بويا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تانا جيان دابين باوك من دمري دايك من دمري كور من دمري خو من نخوش دكوين مال من نقصاني بسر دي أنواع نخوشي من توش دبي إنساني إيمان دار صبر دقريت بلام كإيمان دنما كفر دكي ناشكري دكي دنيا وقيامت لدستي خود دكيت كإيمان هبو إنسان لبرانبر شهوت بازي رزقاري دبيت گنجی چی ایمانداری تمن 30 سال کنای ربیعبو خلکان چ کومل گنجی فاسق کله هم سرده مکان و تیان چیپ کین او گنجا لخشته برین و تیان باشترین حل فلانک چا بدروشت زینا کار زور جوانا بهنین و صد دیناری بدینه یعنی صد مسقال زر همو مان کوی کینو بس ام گنجا ایماندار لخشته ببین بو چون که شمشمه چویره کن چاویان برونا چی خور هلایا اوانی که لبد روشتی و بی اخلاقی و زینه و فاحشه و خیانت و دزی داده جین چاویان با ایمان دار و آفرتی بالا پوش و با اخلاق و بروشت هلاید دزکان حزدکان همو خلق دز بی زیناکار حزدکان همو خلق زیناکار بی بویا نقشه ان چشا او گنجه چون نخشته برین لکات اگ دا گنجه بتنهای لمال کشبان دکنو دلن یک ایشمان لتو دوه اوش پاره بو تو دلی ایشکه چیه بز واب کی ما چکت بکات دلی خم تانه به وای لیده کم زیناشم لگل بکا بو منی لیه گرن این نکیده کن عظیم چون که نخشو پلانی آفرتان زور خطر پنا بخوا خوای گوره خوی ده به عبدی خوی بپارزه کاتی چیش دد پارزه اخلاصت هبه سیر یوسف پیغمبر کن علیه الصلاة علیه الصلاة والسلام یوسف به وی اوی لشهوتی امرأة العزیز خیزانی عزیز بهوی اوی که صبری گر لشهوتی چند دقیقه یک تسلیمی نبو خواهی گوره یوسفی برز کرده و عبرته و قدوه و پیشنگ بو ایمه ای که هات پاو او چند دقیقه یک تسلیمی او آفرت بو آیا آفرتی چی جوانی بده صلات امرو لقرآن دا مدح دکره امرو بباشی باسی دکره نخیر کواتا یک چند دقیقه یک صبر بگره و خود لشهوت بپارزه خواهی گوره برزد دکاته و ايمان دخات دلتوا بلام چند دقيقه تسليم الكهود بي رو رشو رنج خساري دنيا قيامت دبي فنا بخوا چون لا او گنجا افرته چولا بتنهاو خير رازندوتو خيرت كردوتو روي كرد او گنجا بلن جولار بقسي مكراوي او بلكو لخشتي بري گنجش پيدله يا امت الله يا امت الله ايكچا لخواب ترسو بي لو لحظة يبكى وكتو ملك الموت يا روح الدشيشت بير لو يبكى ولا كاتي فاحشة كردن وزينات دا أخواي قورا روح الدشيشة چون دقيت ولا إخوة بچر ويقرو دقيت أخوة بير لو يبكى توا أي كتا كخرايتنا وقورا وكسد لقلنا ما زينا كردن وفاحشة وخورازان وقنج لخشت بردن نما لقبر دابتنها جواب تشيدة بير لو يبكى اي كتي جوان بير لوبكا وكزندوك رايتوا او تنوريك اخواي قورا دايناو تنوري اقرو بس بو اواني زينا كارن بيركا وكخرايتا يو حالت شون دبي كتبا بلدق جينتو هاواردك او رادك دل قرب سر من تانتوشي چكرت قنجا كان دين رقاي بيدا قرن چيبو چيبو دل برو لين دور كونوا ايو وكساني كن خلافن كتبا بدكاتو دبيت عابدي اهلي كوفا كسي چي عابده و خواه پرستی اهلی کوفا به های چی اوه؟ به های گنجی چی جیانی پرل ایمان اوه ای گنج که تو ایمانت هبو خواهی گوردت پارزه لشهوات که ایمانت نبو بگو من تسلیمی شهوات دبی و رو رشی دنیا و قیامت دبی که واتا برای زکانم کوملگا من چی کاتیک لأمن و آسایش دبی کاتیک ایمانی هبی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اوانيك ايمان ينهى وشرك تيكل ايمان يناك اولئك لهم الامن ايمي ملتي كرت كبمعنى امن واسايج لولات كمان برقرار بيت وبردوام به دبيت دسب ايمان وبقرين ملتي تش ايمان داري نزياتريش ايمان دار بين ايماني تش توحيدي من هبي اخواي جورد فرمي اولئك لهم الامن اخواي جورد امن واسايج بسداد الرجاء كهاتو ايمان نما والله امن واسايج بزبري توپ و تيارة و چك و أسلحة قد ناچس به الأولاد دا كهاتو ملت إيماني نبو كواتا با إيمان من هبه أمن و آسائش من دبه إيمان من هبه عزت و كامراني من دبه و إيمان من هبه خواي پروردگار رزق و بركتي خواي بسر من داد رجه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أجر أهل قرى اولا تشارو دي هاتانيك اخوانا ناوي بردن اگر هاتبا و ايمانيان هبا و تقوايان هبا لجياتي او اخوانا ناويان ببات لفتحنا عليهم بركات اخواني قولات درقاي بركتي خوي بودا كردنا ولا آسماني شو لزويج دا رزق و روزي و بركت الدوية لولا تكدا دس بقرب ايمانوا عزت و كرامت الدوية دس بقرب ايمانوا پیغمبر اخواني يكذبوا عليه الصلاة والسلام يكس بهوي ايمانه واوانيك ايمانيا بهنا وايمانيا بخواهنا اخواي جورا عزتي داني فارس كان ومجوس كان ذليل بون وهروها امبراطوريه الروميشان رخان اخواي جورا برزي كرنوا ايمي امتي اسلاميش نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله قوميكين اخواي جورا باسلام بعزتي كردوين هرچند بمعنى بغير اسلامتي ايما عزت بدز بينين والله اخوا زليل من دكا عرب خواي جورا باسلام بعزتي كردن سير كان امره كدستيان لاسلام شل كردوا بزان الحال يان چونا ايما كردش باوريا بن برا كانم بلا موقفي چي گرينگ هيا تبيني چي گرينگ هيا دبه همو منا گداري بين اويش چي اگر كسانك مان بيني بناوي ديني اسلام وا بناوي ايمان وا زيد الروي وتند روي وكاول كاريده كن خوان رجی چی ناحق دکن هلوست من چون به خلچی دو هلوستی هیا هنده کس که اوه دبینه واز لإسلام و ایمان دهینه دست دکا بجنه و دام با اسلام و با دین خوا اوانه نبینی چیان کردو چون ظلم دکن و ستم دکن کواتا اسلام وای وای منیش پیدلم چند کردی جاسوس من هبو چند کردی جاش من هبو چند کردی خیانت کار من هبو چند کرد من هیا تا استش پیاوی شرق و غرب و پیاوی دولتکانی ترا ايه بلين كرد بلعنت بيت يا بلين او كسا خوي كسا يكي منحريفة كسا يكا دجي قوم ملتك اي خويتي ذكر ايه بلين قوم كمان هموي خيانت كارا دجي قومي خود بواسطة وبو چونك كسان يكي جاسوس وخيانت كار كدستي دجمن بوسر ملتي خوان رادة چشن لناو ملتي ايمة داهب وهاشا بهوي اوا نفرين لملتك ما بقلنا كاكا چون شتواناكن او كسانا غلطا كأودكن دتوش بلا او كسانا غلطا كأودكن بناو اسلاموا نچي يا خيبي بران بردينك اي خود نچي لخواي خود هل قريتا وخواي قورا قرب دكا خواي قورا زليل الدكا والله همو قوتي دنيا هستت همو هزي دنيا هستي برانبر خواه بوسنوا خواه قورا لوتي اندش چينو زليل اندكا نما بيني خواه قورا چي با طاغوت دا صلاة دار كافر زال مكان كرت چون خواه قورا زليل وسشوري كردن ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين هركس جريمتك وبيل لوبكاتوا أوبكات بيانو كسانك بناوي إسلامه لبالغيش دا كاري غلطو نا مقبولو نا وجدانا ندكا بركوات الدين إخواوايا أو با سري دايل برد أو كسيكي قمرايا كسيكي منافقة ضلي بريتي لكفر بناب أخواي قورا نكن بهلا دابشين شون وتمان ككسي خراب لنا وملتك الدهبو ما أنا أوني ملتك يخد ضربي سفركي أي شون ككسيك بناوي ديني إخواوا غلطك بكاتو ضرب لديني إخواب ديتو برام برخواكو فركي باوانك برزة كانم كواتا كسانك هيا كدبينن بناوي دين وبناوي إسلامتيا وخوين رجيو كاول كاريد كري يكسر دي ضربك بسر همو دين إسلام دا ديني ناق لوجه دياتر برام برخوا بناب أخوا دوريت وريابة او موقفه هلايا موقفي راس اوايا كايما زياتر لجاران دز بدينك يخومانو بايمانه وبقرين بين اوانا نيان داول دين الاسلام راستقينا اوانا تمثيل وين رايتي اسلام ناكن اسلام ملكي اوانيه ملكي منوتو شبراك ملكي منوتو با ايما بجواني دستي فيه وبقرين خواي قور برس من دكاتوا بويا ايشي مسلماني راستقينا وزانايان چيا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إما هركسك بناوي دينوا زيادة رويبكا تون رويبكا شل رويبكا لا دامكا دبي بلين أو خوي غلطة خوي من رأيتي ديناكا خوي لدين لايداوا خلتي لبراء أدلو كسبكا نتي براء أدل دينك يخوضك كبراء أدل دينك يخوضك زور خراب ترى لوي براء أدل خودي خوضك براء أدل قومكتك براء أدل جنكتك لمنالكتك أو أنا همي آسان ترى لوي براء أدل دينتك كسر برزيت وكرامته وخوش حالي دنيا وقيامته بديني خواويه كواتا بابا هلا دانا چين برا زكانم كلو لو لا شتيك دبينين كلا عدالة وسطيتي جواني اسلام لاي داوا وبناوي ديني شو دكري توش تي بينو بيشاوي خود او جاسوسو بكري جيراواني كا دجاعتي ملتك ايشيان دكت او انا بينو بيشاوي خود نكتو دجاعتي دينك اي خواب كي لبر لارد فعلي اوان برا زكانم ايمان ما هي عزته كرامتي ايمو همو خلشي شكا دستي بيو بقري كدستي بيو نقري خود زرر دكي دستي بيو بقري لدنيا ولقيامة سر برزو بختور دبي ان شاء الله هل وستمان ايمي ملتي كردي مسلمان واجب لسرمان دفاع لخاكو ولاتي خو ممكن شكو ولاتي خو من او ملتا بملتي چي مسلمان دزانين وهركزي چيش دجد رجيب كاتا سري واجبي سرشان مان اخوا واجبي كردوك دفاعكي برام بدستو دلو زماني چي ايمان داروا نق بدستو زمانو دلو چي كافرو الحادو بيدينيوا ايمانت هبه بخوا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفر من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد دفاع لنفسي خود دفاع لو قلاء مسلمانا دفاع لو خاكا اوك بيكي توب ايمانا وبيكي شهيد ان شاء الله تعالى برام چی لبر اوی کتود جایتی کسانک دکی یا خیبی کفرش پی ولا من فتوان بود راو شهیدم نه والا نه شهیدی نه والا نه مسلمانی کسی چی منافقی و الى جهنم و بئس المصير اگر لیوش بکجری ایمانت هبه بگره و بولای خواه پشتیوانت بخواه بخواه گوره ایمشو ملتکش من ده پارز و سربرزو کامران من دکا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اعزنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وأعنا ولا تعن علينا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.